واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد من الآمنين وعند الجزاء من الفائزين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الميتين. اللهم أنزل عليهم شابيب رحماتك. اللهم ارحمهم كما رحمونا وأكرمهم كما أكرمونا. اللهم تغمدهم بواسع رحمتك يا أكرم الأكرمين. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا واسع الرحمة، يا بديع السماوات والأرض. اللهم أنزل على أمواتنا الساعة بركاتك ورحماتك يا أكرم الأكرمين. اللهم زحزحهم من النار إلى الجنة واجعلهم من الفائزين برحمتك يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا حيا فأطل عمره وأحسن عمله ووسع له في رزقه وعافه من أمراضه وأحسن ختامه يا أكرم الأكرمين. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم أعنا يا ربنا أن نكون من البارين بهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ لنا الذريات، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام وعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام يا رحيم يا رحمن. اللهم لا تشقي لنا ذرية، اللهم لا تشقي لنا ذرية. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم اجعلهم من الراشدين. اللهم اكفهم شر الأشرار وكيد الفجار وحسد الحاسدين وحقد الحاقدين وأقر عيوننا بهم يا أكرم الأكرمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا الله يا كريم يا رحيم، إن لكل حاضر وحاضرة في هذا الجامع في نفسه حاجات وحاجات. اللهم اقض حوائجنا أجمعين يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا غافر الزلات، يا مقيل العثرات، يا مجيب الدعوات، يا الله يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد. اللهم وفقنا للقيام والفوز بليلة القدر، واكتب لنا فيها عظيم الأجر. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم لا تجعلنا ممن صام وقام ولم يرضك يا كريم. اللهم يا الله يا رب يا رب العالمين، ترى مكاننا وتسمع دعاءنا ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. سبحانك أنت العالم بالخفايا، سبحانك تعلم ما تخفي الصدور. يا رب يا رب استرنا بسترك الجميل. اللهم أتمم علينا الستر يا من يظهر الجميل ويستر القبيح. اللهم استر لنا، اللهم استرنا واغفر لنا يا رب، أكرمنا بالستر في الدنيا والآخرة. اللهم استرنا في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب أتمم علينا العافية، اللهم أدم علينا العافية، اللهم عافنا واعف عنا اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا وأكرمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم يا رب يا رب يا مجيب السائلين، يا مجيب السائلين، كن مع إخواننا في كل مكان، كن مع إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم كن معهم في أرض فلسطين، اللهم كن معهم في غزة، اللهم كن معهم في بورما، اللهم كن معهم في أرض الشام وفي كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر عاجلا غير آجل. اللهم انصرهم يوم قل الناصر وأعنهم يوم قل المعين، واجعل لهم من أمرهم فرجا. اللهم كن لأطفالهم وأراملهم وثكلاهم وشكواهم، كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم ارحمهم برحمة من عندك تغنيهم عن رحمة من سواك. اللهم يا رب فرج عليهم في هذه الليالي المباركات فرجا يثلج صدورهم. اللهم انتقم من عدوك وعدوهم، اللهم انتقم من عدوك وعدوهم. اللهم أرنا في أعداء الإسلام والمسلمين عجائب قدرتك، أرنا فيهم نقمتك وسخطك وغضبك، أرنا فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انتصر للمظلومين، اللهم انتصر للمظلومين. اللهم كن لهم عونا ومعينا يا رب، يا رب في هذه الساعة اجعلها ساعة فرج على المسلمين في كل مكان يا أكرم الأكرمين. اللهم نسألك الحفظ والرعاية، اللهم أدم علينا الأمن والأمان، اللهم أدمم علينا الأمن والأمان برحمتك يا رحيم يا رحمن يا رب العالمين. يا ربنا لا تجعلنا ممن وقف يدعوك ولم يكن له من دعائه إلا السهر والتعب. اللهم يا رب يا رب يا أرحم الراحمين، اقبلنا رغم تقصيرنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة، لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم يا رب أجب دعاءنا، اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعمل متقبل مبرور وسعي مشكور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.